رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا لبرامجنا المتعودين عليها كل تنين. عنا برنامج شير، شير البرنامج اللي منعرف فيه مستمعين الراديو على ما يكتب من منشورات على الشاشة الزرقاء وما يتم تداوله والتفاعل معه، سواء من كتاب أو شعراء أو فلاسفة أو أناس عاديين تستهويهم الكتابة. ومثل بتعرفوا الفيس بيقرب المسافات، ولهيك ضيفتنا اليوم اجت لعنا ولبت دعوتنا من حمص. اهلا وسهلا فيكي ضيفتنا فيكم الشاعره نداء حسين. اهلا وسهلا فيكم، تشرفت فيكم كثير. اهلا وسهلا. كتبت لك على ورق الفن اسال علينا يا حلو وطل، كتبت لك على ورق الفن اسأل علينا يا حلو وطل، الشوق غلا والبعد عذاب، الشوق غلا والبعد عذاب، وانا علشانك بعت الكل وكتبت لك. مستمعينا رجعنا لكم، مذكركم بفقرتنا وبرنامجنا اللي متعودين عليك التنين، برنامج شير، شير مشارك فيها منشورات أصدقائنا الافتراضيين على الفيسبوك. بالعادة بناخدهم اتصال تليفوني مثل ما قالت ندى انه اليوم لبوا دعوتنا وعزمناهم مشان نتعرف عليهم وجها لوجه، يعني تصير العلاقة مو بس افتراضية. هذا البرنامج منشبك فيه وسائل التواصل الاجتماعي مع الوسيلة الأقدم والأعرق وصاحبة التاريخ، مع الراديو، مع مستمعي الراديو. منعرف انه في ناس من مستمعي الراديو ما دخلوا عالم الفيسبوك، خلينا نعرفهم اكثر، انه نحن بالفعل بنقدر نكسب صداقات من خلال الفيسبوك، بنتعرف على اشخاص، بنتعرف على هواياتهم، احيانا بتجمعنا الميول الوحده. اليوم ضيفتنا كاتبه من مدينه حمص مثل ما ذكرنا الست نداء. ممكن حضرتك تعرفينا بطريقتك عن حالك ست نداء؟ اسمي نداء يوسف حسين، درست دبلوم تأهيل يعني معهد لغة عربية، ودرسته لمدة 14 سنة، وخلال وأنا متزوجة، وخلال فترة زواجي يعني ورجعت قدمت البكالوريا ودرست أدب فرنسي، الحمد لله عم درس هلا لغة فرنسية. حلو كتير، يعني صار معك شهادتين يعني الأدبين، بدي أكسب الأدبين. اخترتي اللغة الفرنسية بعدين ولا صدق عم تعلمي المجالين سوا؟ لا أنا هلا عم علم كتعليم، تعليم شيء والأدب شيء، عم تعلم هلا لغة فرنسية. تمام. هلا بالنسبة لطالما تعرفنا عليك عن طريق الفيسبوك، لما ظهر هذا العالم، العالم الافتراضي، قد أعطاكي مساحة للتعبير عن نداء مين هي؟ انا اصلا يعني انا قولي انا بعرف حالي في عندي شيء قوي جواتي، طاقه قويه كتير كتير انا مخبايتها، كانت الاولاد وجهتها كلها للاولاد، لكن هي كانت داخلي غصب عني، يعني كامني هيك مختبئه فيها، بتطلع كل فتره حالات تمرد هيك على الوضع، على التعب، على الشغل، انه هذا مو مجالي، مو حياتي، لازم انا اطلع على الصوره النمطيه للمراه، انه انا مو بس ست بيت، مو بس ام، انا يمكن اكون يعني انا كست بيت، ست بيت من كل النواحي ابدا، يعني مبدعه بالبيت، مبدعة بكل المجالات حياتي، فرضا يعني إذا صار ضائقة مادية فأنا خياطة، أنا لها، أنا لها، نعم أنا لها، إذا أنا ممكن أغير أي أكلي فضلات طعام ممكن أعمل منه أكلي طيبي، فخصوصا بهالأزمة وبهالحرب هي، هذه كلها عطتني مكاسب بالحياة، عطتني تجارب، تجارب انطلقت من بيتي، أول شيء بيت أهلي وبعدين مع أولادي و حياتي الزوجية. تماما. كان جبران خليل جبران يقول نفسي مثقلة بأثمارها من يقطفها. طبعا كل إنسان مثل ما قلتي حضرتك أنه أنا في عندي شيء مخبى، لذلك نحن بحاجة للقبول من الطرف الآخر، وبحاجة إنه حدا يعني نظهر له نحن شو عنا، شو بداخلنا. لذلك إجا الفيسبوك، هو كان طبعا موجود دائما، كان ممكن يلي بيكتب فيه على منابر أمسيات شعرية، ممكن يفكر إنه مثلا إنشاء ديوان أو شيء معين لإله يظهر مين هو الشخص. لكن الفيسبوك أعطى فرص متساوية للجميع لعرض كتاباتهم ومحاولاتهم، سواء كانت شعرية أو نثرية أو نقدية. بدنا نعرف كيف دخلتي هذا العالم وكيف كان دورك فيه. أنا أولا هذا العالم كنت رافضته الصراحة، رافضت سابقا، لأنه أنا يعني كنت أكتب لنفسي بالأول، وكنت أكتب وكنشر بجريدة العروبة قبل الأزمة بشي كم سنة، يعني بشي 5 سنين أنشر قصص قصيرة، وتركت هيك والحرب وما الحرب هيك. بعدين صار الجوال الموبايل صار ضروري كتير، وصار كنت خايفة من حتى أنا الموبايل ما كان من اهتماماتي أبدا، يعني لأنه ما شاء الله يعني الأولاد والبيت وتعليم ودي تدريس كله، وجت الحرب كمان صار لازم يكون عنا اطلاع على الأخبار. أيوة، لكن أيوة خصوصا أنه قطعنا عن بعض، حتى الأخوات ما عاد يشوفوا بعض. نعم. حمص صارت الأحداث كتير متعبة ومرعبة، فصار لابد من الجوال ولابد من الفيس. فأنا دخلت بلشت على أساس أتواصل مع أخواتي ومع رفقاتي وأعرف أخبارهم لا سمح الله تفجير هون مهم. بعدين صرت أنا بلشت أكتب، يعني صارت تطلع بقى. بلشت لايكات تجي لست نداء، هل يا ترى بتعني لك اللايكات؟ بلشت تحسي بالفعل انه انا اللي عم بكتب وعم بيلاقي صدى؟ ايه كتير كتير، اصلا اصدقاء اللي على الفيس يمكن حتى اخواتي ما كانوا بيعرفوا انا شو عندي، يعني حتى اهلي حتى اولادي حتى الكل. طيب. ما حدا بيعرف انا شو من جوا، انا انسان يضحكي مرحة، بحب الحياة كتير، بحب الإبداع، بينعرفه من صفحات. إيه بضل عم فكر، بضل عم فكر، تفكيري دائما مشغول مشغول مشغول، شو أنا من جوا ما حدا بيعرف. لحتى صرت أكتب بلشت تبين شخصيتك، تظهر أكتر. أيوة. منشورات يمكن فيها بسمة تحطيها. أيوة أبدا. كتاباتك حتى فيها حزن كمان، حتى فيها حزن، يعني كل شيء بيعبر عن المرأة، عن التعب أو عن المرأة بكل حالاتها. طيب كنا عم نحكي هلا أنه عن اللايكات. نحن شعب مجامل، وهذا هي حقيقة الكل بيعرفها، ما بنقول الصراحة بوش الشخص. لو الكل بيحب مثل ما بيحب على الفيس كانت الدنيا بألف خير. ياريت. يعني بتنزل الست صورته مثلا أو قصيدة اللي بدك يا منورة ولايكات وشي بجنن وروعة كلامك وهذا الحكي. يعني فيه بيكون أحيانا شيء من الصراحة، في ناس تكون كاتبة بالفعل رأيها أنه عجبها الشيء شافته، وفي ناس بتجامل لمجرد المجاملة أنه كلمة حلوة. قدي لازم نكون حذرين يعني بالغوص بهذا المجال، أنه ما نروح كتير نصدق فرضا سواء المديح الزائد أو حتى كمان أحيانا النقد اللي بغير محله. أنا بحس أنه كل إنسان بيعرف نفسه، يعني أنا من النوع لأني صادقة كتير مع نفسي، صادقة مع الآخرين، يعني ما فيني أنا أقول لحدا كاتب شيء مو حلو له إنه حلو، يعني ما بحس حالي أنا صادقة مع حالي. وكل واحد بيعرف شو عنده وشو تعب على حاله. هذه مرحلة حياة، يعني مسيرة حياة كاملة كلها تعب، قراءات، مخزون من مخزون تعبت عليه، يعني حتى مو ما تعبت لأنه أنا متعة استمتعت. طب التعليقات ست نداء اللي بيجي التعليق مثلا بهمك كتير انه حد يكون قرأك صح؟ اكيد ايه اكيد. هلأ بالاول ما كان عندي انا الاصدقاء الصح. نعم. صراحة كنت انا جديدة مبتدئة على الفيس، ما بعرف شيء يعني. صحيح. عن جد، وانا لحد هلا بعتبر حالي بامور وسائل التواصل الاجتماعي سيئة. تعتمدي على الاولاد بالبيت؟ اي كثير. ايه وما وهنن عملوا لي الفيس تركوني. روحي خلوكي روحي وصل هالبحر شوفي بايدك. فما كنت اعرف، صرت انا عاد اركض انا ورا الشيء اللي انا بحبه، مثلا الكتاب، الأدب، الشيء اللي عنده فكرة حلوة مميزة، الناس المحترمين. هذا بدنا نقول فعلا أصدقائي أحيانا. كل شخص هو أصدقائه على الفيس، تجمعهم أحيانا ميول واحدة. ميول إيه؟ في حال كان انتقائي باختيار الأصدقاء. بكل بساطة يعني إنسان حدا ما عجبك بتلغي بسهولة يعني ما في مشكلة تمام. يعني المهم فكر واحد يعني أنا هلأ صرت وصلت لمرحلة صفحتي علي المثقفين اللي أنا بحبهم هنون أصدقائي عن جد بحبهم كتير. نداء ذكرتي أهمية القراءة والمخزون اللي عندك يا بتخبرينا أنه حضرتك قارئة بتحبي الكتب الورقية ولا تعودتي هلا على القراءة الإلكترونية؟ لا أنا ما بحسن أقرأ على الإلكترونية بحبي الكتاب يعني نشوف ببيت ست نداء نشوف كتب نشوف مكتبة أهمية الكتاب ببيتك وهل نقلتي هالعادة لأبنائك؟ لا ما حسنت أنقلها. هلا انا برايك ضخامه منهاج التعليم انا قرات فتره طفولتي وصبايه يعني باول هيك قرات كتير كتير كتير بس بعد ما تزوجت يعني صارت اقرا قطع اقرا لا اقرا اقرا بس اقرا كل فتره طويله اقرا شيء مو بهالكثافه ايه مثل اول نعم. صار هلا لان تغيرت الحياه كلها هلا والاولاد حتى صاروا بيحبوا شيء يعني بيحبوا كتاباتي انا بقرا لهم بيحبوا شيء انا ممكن ما احبه يعني تمام. ما عاد فينا نفرض على اولادنا شيء. قلتي سندا انه كنتي من زمان في شيء خواطر كان بداخلك شو هو نوع الحس اللي استفزك مشان تنقشي كلمتك الاولى تكتبي القهر؟ قهر عجيبة ست سورية عم تحكي عن القهر أكيد يمكن هذا أكثر شعور راودت نساء كتير حكيت خصوصا كتير عنه هالفترة هاي أنا بعد بآخر سنين الأزمة أنا لحتى صرت أكتب على الفيس لأنه صرت شوف حالات ومآسي وخاصة المرأة كتير كتير متعبة وماني عم أحكي أنه المرأة هي دائما مظلومة لا يعني حتى المرأة الظالمة هي مقهورة طبعا هي مرأة صارت ظالمة لأنها مقهورة أكيد. أنا عم أكتب لازم أنا أتقمص حالة المرأة مشكلتهم على الفيس شو يعني حاربت كتير أنا على فكرة وتحاربت كتير من أقرب الناس إنه ليش عم تكتبي وشو بدك بهالسرعة ومدري شو هي شيء داخلي ما مو بإيدي غصب عني يعني غصب عني بدي أكتب يعني طيب. في حالات تستفزك غصب بالحياة هلا العربي دراستك للغة العربية أثرت فيك ولكن هل تأثرتي بالأدب الفرنسي يعني نعرف نحن اللغة هي مو مجرد لغة هي أدب هي أدب عم تقرأ الأدب العالمي كله قديش تأثرتي بالأدب الفرنسي بكتاباتك الرقة اللغة يمكن اللغة الحب والرقة في الرقة هيك والطيبة يعني تحس المرأة الرقيقة هيك الناعمة لازم تكون رغم كل قوتها وكل شيء بصير معها وكل قسوة حياتها لازم تضل محافظة على الرقة اللي داخلها صحيح. طيب سألتك ندى على الفرنسي على الأدب الفرنسي أنا رح أسألك على اللغة العربية اللي هي بالبداية هي درستية قدي كان في عملتلك نوع ممكن خلينا نقول من الإحراج أنه أنا طالما مدرسة لغة عربية لازم يكون كلماتي منتقات بالشعر أكيد هي هلأ في منه ممكن خاصة اللي بيحبوا يكتبوا الشعر المحكي يعني ممكن مثلا يكون في غبن يا أما للشاعر نفسه يا أما للغة العربية لذلك أنت أخذتي راحتك بالكتابة بغض النظر على أنه أنا بعرف ملتزمة بالقواعد أو بالكلمات أو المصطلحات أنا يعني كنت وفية للغة العربية أنا وفية جدا للغة العربية وأنا كتير أنا لحد هلأ أنا ما بعتبر حالي شاعرة وبقول لأي حدا مثلا بيقول لي هذا لون أنا ماني شاعرة أنا الشاعر هو اللي يعني بده يكون طب اللغة العربية لازم تكون صقلت تمام لكن اللغة العربية لازم تكون صقلتك يعني أكيد كل شيء باللغة العربية مأثر علي يعني ما فيني إلا أكتب بكتاباتي نعم. الصور الشعرية الموسيقى التشبيهات التراكيب واللغة لازم النحو يعني هلأ ما في إنسان وما بيغلط تمام. غلطة بس نعم. ما أنه مغفور إنك تغلط أكتر من غلطة صحيح. إذا سألناك ست نداء ليش عم تكتبي ما سألوك الأصدقاء إنه ليش عم تكتبي ليش عم تضيعي وقتك هلأ لما سألوا الكاتب الكولومبي الراحل جابرييل غارسيا ماركيز ليش عم تكتب قال لهم لكي يفرح الأصدقاء طبعا جوابه في نوع من أكيد يمكن النكتة هناك من يجيب أنه يكتب لأنه يحب سرد الحكايات وهناك من يطمح بالأفضل لذلك يكتب ليش بتكتب الست نداء؟ أنا من لما كنت طفلي صغير يعني كانوا يسموني أم حكايات والله العظيم يعني كانوا يسموني بالبيت أم حكايات. نعم. إنه أجمع كل أولاد العائلة وأقعدهم بزاوية أمهاتهم يحطون عندي وأنا أحكي لهم وألف لهم حكايات. حلو. يعني ألف من عقلي أنه أنا هيك بحب. وبصف الخامس كمان كتبت القصص اللي ألفها, أحيانا شوفها بمنامي, أحيانا شوف قصة بمنامي أرجع تاني يوم الصبح أكتبها لأ وأرسمها, أعمل صفحة رسم صفحة. يعني هذا الشيء أخذ تفكيري من صغري, مو أنه حلو كتير. حتى تأليف الأغاني من صغري, حتى يعني في أشياء كتير علاقتك بالأطفال حلوة كتير ست نداء. يعني بيقول لك الطفل ممكن يتعلم بحكاية تنبهي على نقطة أكتر بكتير من تنبيه. تربايته بحكاية. تمام. يعني هلأ لحد هلأ أنا أولاد أخواتي صاروا شباب وصبايا, علاقتي فيهم مميزة عن كل الباقي. يعني لأنه بيضلوا يتذكروا. حتى أحيانا بيجوا بيذكروني بيقولوا لي تذكر الحكاية اللي حكيتي لنا إياها. يعني أنا مثلا مشان امنعهم من الكذب بحكي لهم حكاية, توصلي لهم الفكرة عن طريق حكاية, هو امنعهم من السرقة أو مد إيده الطفل هذا. تمام. يجي احكي له حكاية. يعني هلأ أنت مثلا شعر وقصة, قال أحدهم أنه بالشعر بتعامل الإنسان مع نفسه بينما بالسرد بتعامل مع الآخر. طبعا. قد ايه ممكن ديك انت حاطة بالك انه انا لازم أثر بالآخر حتى انا ألف قصة حتى انه توصل له بالطريقة الصح؟ انا ما فيك تشيلي حالك من الآخر, ما فيك. يعني انا مثلا لما بكتب عن قصة صارت مع حدا قدامي, انا اجباري عني بدي احط مشاعري داخله. يعني بدي اتقمص شخصيته واكتب بشخصيته, وبدي ادخل لجوات نفسه من جوا. يعني بدي هيك غوص فيه وطلع الشيء اللي جواته. يعني ليش عمل هيك؟ لازم هلا بعد هيدا الفاصل رح تحكي لنا عن الانثى بحياتك او بمحيطك, عن الصور النسائيه اللي حكيتي عنهم بقصائدك بعد هيدا الفاصل. مش قلت لك يا قلبي, مش قلت لك يا عيني, مش قلت لك يا قلبي, مش قلت لك يا عيني, هيجي اليوم يا قلبي وتشوف النوم يا عيني. مش قلت لك, مش قلت لك, مش قلت لك يا قلبي. رجعنا لكم مستمعينا مكملين مع ضيفتنا سيدة نداء حسين الكاتبة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حبيبي. نداء, حكينا أنه تأثرتي بصور نساء حولك, يمكن تقمصتي حياة البعض اللي كتبتي عنهم. شو الصورة اللي كنتي ترفضي تكونيها؟ يعني أنت كاتبة من النسل, كاتبة أنا لست أنثى أنا بين بين. هالعبارة كتير أحيانا ممكن تكون صادمة للوهلة الأولى. شو قصدتي فيها؟ قصدت فيها المرأة السورية. عن جد المرأة السورية كل, يعني بدي أقول 99% من النساء السوريات هنون بين بين. صارت أخت رجال. أيوة. سبب الأزمة هيك قصدك؟ إيه, أنه أنا بين يعني بين أثبتت. نعم. أثبتت أنه قد الحمل. هلا هذا الرجل اللي عم يطلع وعم يجاهد وعم يا ربي قال عم يجاهد ما عم نسترجي نقول عم يجاهد طبعا للاسف اخذت معنا قاتل مشان بلده لو ما تارك وراه امراه عم تشايل اولاده وبيته وحياته وعرضه وكل شيء ما بيحسن ينتصر بالحرب اكيد. انا عم احكي عن 99% هلا ال 1% هدول ما دخلوا هلا بالفعل النساء أنا بغير اللي مكان حولي اللي شفتوا طبعا حولي. ما فيني احكي عن المجتمع اكيد. النساء بغير دول ممكن تكون المراه مقتصر عملها على المنزل احيانا كل هواياتها هي المولات والشوبينج بينما المراه السوريه هي بالفعل مثل ما ذكرتي هي عم تقوم بكل الدور يعني على الاغلب بسبب هالازمه. احلى شيء بالمراه السوريه انها قادره تحول من اللا شيء شيء يعني هذا شيء عظيم أنا أمضي بس ما بتحسي عبء علي كتير أي مدبلة تقول أخ وتقول رجعولي لدوري ما راح تقول وكل واحد ياخد دوره ما راح تقول أخ لا منقول نحن أخ كل يوم كنا عم نحكي كنا عم نحكي تحت الهواء انه قد كل مشاعر المرأة بفراغ لازم تملي وقتها مشان تكون بعيدة عن التعب والضجر ما ما ما لا بحس انه ما في حدود يعني خلص هذا هي معطاء يعني مثلا نعم. خلص هذا الحلم اجى حلم بعده خلص الحلم الثاني في حلم بعده فيك تقولي خلص هذا الحمل اجى حمل بعده ايوه كل حلم هو بحمل تمام اي اكيد اكيد صح ما في شيء بدون حلم تمام تفضلي اقراي لنا لو سمحتي. انا لست انثى انا بين بين لا لا لا تهزؤوا لا تضحكوا لا تتوهموا قلبي ام اصابعي سيوف روحي غرام جلدي فيه من الشوك ألوف وألوف عقلي ازدحام كلماتي له ضيوف فقط ضيوف طموحي تمرد ولغتي السكوت كحصان السهل حياتي سهول والحرية نبضتي جذري بنوات الأرض متصل كبلدي أنا نعم كبلدي أنا أتلقى الطعنات بصدر رحب وأردها بقبضة واحدة ليتساقط المزيفون تباعا وقبضة الأخرى تحتوي بين أصابعها الرقيقة الأبناء. حلو كتير الأم اللي جسدتيها هي الأم بالفعل اللي قادرة تحتضن الأبناء وبنفس الوقت هي بيدها سيف وبيدها أيضا كل حنان الأرض لأبنائها يعني هي قوية بنفسها جلدة سيوف لأنه أي إنسان يقترب من هذا الكون تبعه اللي هو أولاده وبيته ورحمه وروحه حتى لو كان الزوج نفسه وهي جلدة بيتحول لسيوف. يا ترى هالأدوار اللي عم تاخذها الست ما عم تجرد الرجل من بعض أدواره ما عم بيصير فيه شوية هيك تداخل بالأدوار؟ أنا بدي أقول بقلبي والباقي على قولي اللي بقلبك وبقلب قولي بدهم الله قولي بدهم الله ياخذ حدا ياخذ عنه هالحمل طبعا هلا صارت المرأة حتى هالشيء أثر عليها يعني أثرت هي على حالها هي جنت على حالها يعني بدل ما كانت امرأة هلا بتشوفي المسلسلات عنا المسلسلات أيام شامية وهدول بتلاقي المرأة بس شغلتها تلبس وتتغندر للرجل وكل أهم يعني ما كان فيه ما عندها المسلسلات للأسف غير أنه طبخ ونفخ هلأ همك لا مختلف تماما يعني أنا ماني عم أحكي أنه الرجل بالمرة كمان لا كمان الرجل صار همه أضعاف يعني طب أنت بنظرك هلأ كونك يعني أنسى وبتحكي أنه عن هالمواضيع ما فينا نعمل شيء وسط أو نوصل لمرحلة وسط يعني بالفعل بصراحة الرجل لما عم بيشوف إنه الحمل قادرة المرأة إنه تشيله هو عم بي يعني يعني هلأ كان في حكمة بحبها إنه لا تقصر في حق أخيك اتكالا على مروءته بمعنى إنه أنا إذا شفت قد الحمل مقصر أنا بواجبي ليش نحن عم نحاول قدر الإمكان نوصل هالصورة للرجل إنه أنا قادرة لكن أنا في إلي مساحة معينة خاصة هلأ ندعم نشوف إنه الساحة الفنية خلينا نقول سواء كان شعر سواء كان أدب عم بيكون في للمرأة مجال كتير كبير ليش ما عم نقول إنه عم بتسطر كل شيء بداخله عم تشعر فيه على هالورق أكيد هلأ أنا بنطلق من نفسي. سؤالي عفوا سؤالي إنه ما فينا عم نوصل الفكرة للرجل إنه شوي يعني يرجع لدوره لطبيعته مثلا لا لا يرجع لرجوله ياخد دوره الحقيقي عنجد ما في مجال لا يرجع يعني يرجع ينظر للمرأة ويخليها هو تصير مرأة الأنثى لا يمكن المرأة مو كل المرأة أنثى أنا بذكر لما في بيت شعر ما كانت النساء وترفع سترها لو كان بين الجموع رجال يعني إيه يعني تماما بزر جمهر لذلك بكل الأحوال يعني لو شافت إنه أنا في حدا ممكن يشيل عني كتف أو حمل ما كنت أنا طبعا بصراحة نحن للمستمعين عم نحكي نحن بشكل عام بجوز هلا انقضنا هيك الحديث عن النساء أكيد معلش هو الحديث اللي عن المرأة والرجل يعني وبيرجع الرجل بيقول لك أنا بدي إياها أنثى طيب أنثى وعم تحمل 10 كيلوغرام كيف صارت يعني بدي إياها خادمة وطباخ وشوفير أحيانا وحكيمة في بعض ومدرسة. الأحيان ومدرسة للأبناء وممرضة وآخر شيء مثل الغرام بدي إياها أنثى تماما وكمان طبعا ننوه إنه هلأ في شيء من حديثنا على هو المزح ونبقى إنه بالفعل المرأة هي قادرة على خاصة المرأة السورية إنه تقوم بالحمل دائما بس نحن هذا جانب الأنوثة اللي بالفعل المرأة شو ما كانت ما بتتخلى عنه ندى ما هي الأنثى للأسف في شيء ممكن ما بعرف في شيء عم نتحول تدريجيا وغصب عنا للمجتمع الأوروبي هلا إذا بتلاقي المرأة الأوروبية ما أنا أنثى هي امرأة عملية بكل شيء هلا حسب ما بنشوف نحن يعني ما بتحسي مو مثل الأنثى اللي رجالنا بتحبها صارت عملية حتى مع زوجها حتى بعلاقتها مع زوجها هي عملية يعني في حال معجبة زوجها وأولادها بتحمل حالها وبتمشي نحن علقنا هلأ بين هذول اثنين تيارين علقنا بين تيارين عن جد عرفنا نحافظ على الصورة لا نعم نحسن نرجع ولا عم نقدر نرجع نوصل كمان للمساواة اللي بتصير عندهم مجتمعهم بالمساواة على سيرة المساواة بحترني هلأ هيك بدي أخذ رأيك بسؤال من إحدى الشاعرات للأديب والشاعر العراقي حسنين مهدي من الشاعرات شاعرة عم تسأله حول رأيه بمطالبة المرأة بمساواتها بالرجل فكان جوابه ألا طلب غبي صح. لأن المرأة كمنبع للحياة أكبر من الرجل هي تستوعبه كلا وهو لا يستطيع أن يستوعب جزءا صغيرا منها إنها إذ تطالب بذلك فهي تتنازل عن سمائها النبيلة لتنال قبرا صغيرا في أرضه الوضيعة أنا شايفة اليوم الحلقة رح تتحول كلها على كل هيدا بيبقى كلام مسكن غرام لا كلامي على فكرة ندى سؤالي أنه تخيلي مثلا أديب وشاعر معروف حسنين مهدي أنه بالفعل هو عم يعترف الرجال بقرارة نفسهم بيعرفوا هذا الشيء صح أكيد. بس نحن نيجي بكتاباتنا وبكتابات لحتى نأكد نحن قلنا دور هلأ أنا بكتاباتي كمان أنا بشيل يعني أنا المرأة كمان عليها حق كتير مثلا يعني عليها حق كتير هي عم تتنازل هي مقابل إنها تطلع مقابل إنها تفوت مقابل إنها تحقق ذاتها مثلا هلأ أنا شو مثلا بيجي على من حمص لهون فرضا مشان أنا أحقق ذاتي زوجي بحسه أنه لازم إيه لازم معلش خليها يعني كمان حالة القمع صارت مرفوضة تماما هي مرفوضة ما عاد بقى أكيد ما نواردي أكيد يعني كمان المرأة لما هي ما تتعب حالة وعم ترهق أكيد. حالة كمان نحب نسمع كمان من كتاباتك يا ست نداء أنا في عندي كتابات سأهمس في ديوان للرجل يعني أنا ما عندي أنا هلأ أهم شيء عندي بالموضوع الأدب أنه يرجع لعلاقة الحب والعلاقة بين الرجل والمرأة لوضع الطبيعي حلو تمام يعني ضل المرأة رغم كل ظروفها ضل تحبه ضل تعطيه كل محبتها كل حنانها تحسوا أن أمه هو ليش بيحب أمه أكتر منها ليه؟ لأنه هي بتعطي كل شيء ما بتمنى بدون مقابل أيوة كمان بدون مقابل مأمن أنه هذه الإنسانة هي مستحيل حدا يحبني قدها فهي المرأة لما بتلاقي الرجل لما بيلاقي المرأة بتحبه قد أو ما بدنا نقول قد أمه يعني طعام تعطيه كل شيء عاد مستحيل يعني إلا يعني حتى أولاده إذا ما كسبيته قوله بدها تكسب أولاده بدها تكسب محيطة طبعا سيدني دا بدنا نذكر إنه حضرتك صدر لك ديوان نثري سأهمس في أذنك ومجموعة قصصية أنثى الرماد. بدنا نسألك حاليا في صدد كمان إصدارات جديدة ولا؟ أي عم هلأ عندي ثلاث كتب، مجموعة قصصية بعنوان المحفظة الفارغة، وكتابين شعر ولأني أحبك وهنا في قلبي. طيب سيدي ده العودة يعني من العودة بس للحديث، كنت عم بتقولي كنت عم تحكي أنه ليش الرجل بيحب أمه، يا ترى أنت كثقافة اللي عم تعلميها لابنك الشاب عم تعلميه يحب مرته يحترمها؟ يعني هيدا نوصله للنساء أنه دايما في كلمات تردد قدام الأبناء من صغرهم، حب أمك حب أبوك حب أخوك. يا ترى في بثقافتنا الشاب لما بينشأ وبيربى احترم أختك حب صديقتك، في هالثقافة عم تحاولي تنشريها؟ أنا أكيد 100% 100% أنا الحمد لله رب العالمين. يمكن أنا بحس نساء يعني مثلا مثل النساء الأكبر الكبار القديمات بحسهم أذكياء جدا، أذكياء لدرجة إنه بيحبوا يعني إنه بيعرفوا كيف يتصرفوا مع الرجل أكتر. هلا هني بيعرفوا أكثر يتصرفوا مع الرجل، لكن نحن عم نلاحظ إنه المرأة هي عدوة المرأة ابدا. ايه صح. يعني هلا بتلاقيها هي متعرضه للقهر، ومعلش لو زوج لو ابنها عرض مثلا مرته نفس الحاله عاشتها حسب الطباع، عاد على حسب الطباع. فرضا انا مستحيل انا ابني بقول له اهم شيء بحياتي تكون انت وزوجتك سعيدين، مجرد تكونوا انتوا شوفكم هيك مبسوطين وسعيدين انا مستعد انه ما فوت لعندك نهائيا تماما. بس اقول لك مرحبا اهلين بس حاجة. تفضلي سمعينا شو بتحبي. كمان اختلفت. نعم. كمان الثقافه لها دور بحياتنا. هلا العنوان القصيدي حب لا بهواك. هربت مني السطور الى هواك، عشقت حرفا راقصته يداك، ساعترف بانني الحب لا بهمك، ويا لقدس همي اذ بك تزاكى. تذكر ساعة الميلاد طفلا، تذكر ساعة الميلاد طفلا يدندن لاهيا بما أسماك. تذكر أنني حملته وهنا، هي الزوجة عم تحكي مع زوجها. تذكر ساعة الميلاد طفلا يدندن لاهيا بما أسماك. تذكر أنني حملته وهنا على وهن لأحمي حماك. تذكر أنني قبلت خده قبل أن تمسسه يداك. ميلادي طفلي ودمع عيني نجوم قد أضاءت في سماك. لموعد اللقاء سرعت خدي، فزد من اللثم أو أبطئ كفاك. مني الولادة لحب خالقه ملك الملوك مالك الأملاك. ليس الولود من أنجبت طفلا، هي المحبة قلبها سكناك. ليس الولود من أنجبت طفلا، هي المحبة قلبها سكناك. لا يصلح الزرع إلا بمحبة، من بذرة الخير بها الله أتاك. لا يفسد الزرع إلا بسواده، فكان لب لبه كاذبا أفاك. لا ترمي حبك في محيط فارغ، تكن كمن رمى في الغبراء شباك. الله كتير حلو عن جد، سلم إيديك. هي دعوة للرجل يعني. تماما. حابين هيك أحبب المرأة تحبك تماما بكل بساطة. عن القصة لو سمحتي، عن نحكي مشان نكسب الوقت. عن القصة لو سمحتي. القصة كيف المواضيع ممكن تختاريها؟ أنا القصص أنا أصلاً هي من الواقع يعني. أكيد هي من كلها الخيال. واقعي. نعم. كل قصص مثلاً في أنثى الرماد يعني ممكن مثلاً حدث، ممكن حدث معين، ممكن تلبسي قصة تلبسي بقصة معينة مثلاً. طبعاً هلا دائماً بيكون في شيء يعني شخصي، ممكن على شخصية محددة. نعم. أنا حكي قصة كاملة يعني شخصية أنا تلفتني. نعم. أو موضوع صار معي قدامي شيء ملفت للنظر. نعم. أنا ممكن ما يكون صارت الأحداث لكن أنا حيكة بأسلوبي. نعم. بس رماد بنشوف مجموعات قصصية أو مجموعة قصصية كل قصة تحكي عن بطلة أنثى، ممكن أنثى المحور الأنثى أو المرأة، الأغلب الأغلب هي الأنثى. نعم الأغلب هي الأنثى، ومن والبطل يعني أنا عم أحكي هون في أنثى الرماد، إنه كيف المرأة من داخلها، من داخل شعورها الداخلي كيف بتحس. يعني مثلا لنا مقطع ونسمع. في ليلة الزفاف فرضا، ألبس ثوبا رقيقا اشتراه لي اليوم، ورغم أن البرد قارس في الخارج أشعر أن جمرا يحرق جلدي. إنه رجل، مجرد رجل أيا كان لا يهم، اقترب مني، أخاف أن يتلمسني، جسدي غض وقلبي متعب، عمري 20 وقلبي يتجاوز في عمره 70، ويعادل هذا الرجل عمرا. كان لا بد من هذا الزواج، أخذوا المال وتركوني أصارع الحياة وحدي كالجنين. خطوته الأولى نحوي جعلتني أحتار وأتلفت، والخطوة الثانية بدأت تتسارع الأفكار وأنا أتشتت، وفي الخطوة الأخيرة لا خيار، فالقدر علي مسلط. تدت يده إلى صدري، وإلى الله سلمت أمري. ضجت الأفكار، ضجت وضجت، وهو ما زال يستل عمري. وقبل أن أنهار رفعت اليد وأعلنت الصد، تعد أيها الثمل، ارتحل عني ارتحل. بدأت الشباب قبل أن تمسني، ونضجت وعبدت مع غيرك مرارا، ولكل الرجال بالحب بحت. وقف وثار وفي أمره احتار، ويحكي ماذا تقولين، أهذا القول صدق أم أنك تمزحين، خرجي من فورك من مخدعي، لا أريد شيبتي أن أهين. للي بيحب يعرف يمكن المزيد عن كتاباتك ست نداء، في طبعا لسه ما خلصت كتاب أنثى الرماد، خلي في تشويق أنثى الرماد على أكثر، كتاب أنثى الرماد متوفر بالمكتبات حاليا، موجود هلا لسه ما نشرناه على كل، يعني هلا في موجود مكتبة الأسد وموجود عندنا بحمص، وهلا لازم عطر توصل لادي إن شاء الله والكل اللي استحضرني قول لباولو كويلو، بيقول بعض الكتب تدفعنا إلى الحلم، وبعض بعضها الآخر يعيدنا إلى الواقع، ولكن لا مجال للتهرب، فما هو الأهم بالنسبة إلى الكاتب؟ الأمانة فيما يكتبه. وشعرنا بصراحة بصدق بكل كلمة أنت عم تقوليها، ونتمنى يكون الوقت أطول لحتى نسمع. أكيد ست نداء، إن شاء الله نكون قدرنا عرفنا مستمعي الراديو بصفحتك ببرنامجنا، صديقتنا على الفيسبوك، صديقتنا الافتراضية اللي صارت صديقة الواقع الحقيقي، صمت الحروف صارت نداء، صارت نداء تماما. أهلا وسهلا فيك، ودائما إن شاء الله هيك بنشكر ندى إنه لبت دعوتنا وقلنا لها عن طريق الهاتف، ما بدنا نعذبك نحن هيك برنامجنا، بس أنت يعني أثرتي المجيء، وأهلا وسهلا فيك، بتشوفتكم أحلى وجوه طيبة وكثير مبسوطة. الكاتبة نداء حسين أهلا وسهلا فيك، نورتينا، شكرا كثير. الحب